ونرجع إلى درس السيرة. وقبل أن أبدأ بما ذكره ابن سيد الناس رحمه الله في نور العيون، وقد وقف بنا المقام عند محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبله لا بد من ذكر واقعتين مهمتين، ما أرى أن نفوت هاتين الواقعتين. أما الواقعة الأولى فهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الحبشة الأولى، والواقعة الثانية الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذان الحدثان وهاتان الواقعتان لم تذكرا، فأرجو أن تضما، مع أن تفصيلاتهما، وهذا مما يتعجب من المصنف محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس رحمه الله، أنه ذكر في عيون الأثر الوقائع لهذين الحدثين يعني من خلال عدد من المرويات، لكن عندما جاء الاختصار حذف هذين الحدثين. أما الحدث الأول فهو الهجرة الأولى إلى الحبشة. الهجرة معناها الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإيمان والتوحيد. الهجرة الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإيمان والتوحيد. وتأتي الهجرة بمعنى ترك ما حرم الله، فللهجرة معنيان. ومن ذلك أعني المعنى الثاني ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الإخوة يظن أن الدين هو إعفاء اللحية وقص الشارب وتطويله، طبعا هذا مو هجوم، هذه من الشعائر التعبدية، لأن بعض الناس من يوم يرى هذا المنظر يقول: أعوذ بالله من غضب الله. يا أخي هذا منظر رسول الله، اتق الله في نفسك، هذا منظر رسول الله. لكن أقول إذا الإنسان تمسك بهذه الشعائر الظاهرة يجب أيضا أن يتمسك بالشعائر الباطنة، وأن يتمسك بالأخلاق النبوية. فرسول الله هو صاحب اللحية الكثة الذي كانت تعرف قراءته في الصلوات السرية بكثافة لحيته، وهو القائل: حف الشارب واعف اللحى. لكنه الهين اللين كريم الضريبة واسع الصدر العفيف، نعم، الصادق الأمين الحليم. مو نجي بعد العشاء الآن، شوف بعد العشاء الآن، شوف المجاكرة في مواقف السيارات بس، ها، وما هم من الناس المخالفين للسنة، حط التعشيق ويدعس، وبعدين حتى لو دعس وسقط ما يكلف نفسه السلام عليكم ورحمة الله. هذا خلق يحتاج إلى تدريب. أنا عارف، أنا أقدر لك هذا الخضاب، جزاك الله خير، أنت متسنن إن كنت مخضما، وإن لم تكن فأرجوك أن تتسنن بهذه السنة الواجبة. لكني أتوسل إليك، نحن لذلك الآن نطعم هذه الدروس في العقيدة وفي الفقه وفي المصطلح بشيء من الشمائل المحمدية، لتزكية النفوس، لترقيق القلوب، للأدبيات والأخلاقيات التي قال رسول الله في أهلها: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق، كرم الضريبة، سعة الصدر، العفو، الصفح، ترك الحقد. بعض الناس تنظر إليه تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا أغضبته في كلمة أو في سلوك خلاص اغسل يديك، يحقد حقد الإبل بل أعظم. تلقاه بعد 40 سنة في الشارع أو في السوق: فلان، اي والله فلان، سبحان الله، ما في هشاشة، ما في بشاشة، يذكرك بما قبل 40 سنة. قال: والله في قصة وقعت بيني وبينه قبل 40 سنة والله ما نسيتها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله نسيت، وإن لم أنسى أتناسى، لسلامة القلب يوم العرض على الرب: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يكشف ما في الصدور. فيا أخي يحتاج الأمر إلى تدريب، تزكية النفوس تحتاج إلى تدريب. ولو قدر أن تدرس مادة تزكية النفوس، ينبغي أن تدرس في جامعاتنا، وينبغي أن تدرس في مدارسنا، كما ينبغي أن تدرس أخلاق رسول الله كذلك في جامعاتنا حتى المتخصصة. ولذلك أحسن الجامع الأزهر بأنه كان ولا أدري الآن إيش الوضع، كان لا يقبل حتى في كلية الطب إلا من كان حافظا للقرآن، إلا من كان حافظا للقرآن، لأن الإنسان يستأنس يستأنس. شوف هذا الطبيب مدري نعاني أو غيره أحد الأطباء الإخوة المصريين حافظ للقرآن ومقرئ ومجود وطبيب متقن، يقول أنا إذا ذهبت إلى العيادة من البيت يستغرق الوقت أظن قال نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، من قبل سنين سمعت هذه المعلومة عنه مباشرة، يقول يستغرق الوقت من البيت إلى المستشفى أو العيادة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، يقول في النصف الساعة والساعة إلا ربع أقرأ 5 إلى 6 أجزاء عن ظهر قلب. طبيب طبيب طبيب، هكذا نريد الأطباء والمهندسين والجيولوجيين ولا ها؟ ما هو طبيب وينسف دخان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله هذا رجل لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا من أسوأ ما يكون. طبيب يعالج الناس ويعالج قلوبهم ثم هو رجل مدخن، نسأل الله السلامة والعافية. فالهجرة تأتي بمعنيين، أن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان والتوحيد، وقد ثرب الله تبارك وتعالى على أقوام التصقوا بالوطن التصقوا بالبلد ودعاهم الله للهجرة، فقالوا كيف نهاجر، نهاجر كيف، نترك مرتع الصبا ومنبت الشباب، ها أرض ربينا عليها واستظلينا بظل، كيف نتركها؟ هجرة يا جماعة هجرة، تفتنون وعندما فتنوا ها أنزل الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قال المفسرون وعلى رأسهم شيخهم الطبري، فيما كنتم يعني لماذا لم تهاجروا، قالوا شوف الجواب، كنا مستضعفين. في الحقيقة التصقت قلوبهم بالأرض وبالتراب والطين. وقد روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي بإسناد فيه ضعف يسير، روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي بإسناد فيه ضعف يسير ليس بشديد إبراء للذمة، أن أبا الدرداء وكان يعيش بالشام قال له يا سلمان ما تأتي عندنا في المسجد في الحرم في المسجد الأقصى، تأتي للأرض المباركة، تخرج من المدينة تأتي للأرض المباركة. قال سلمان رضي الله عنه إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. فلذلك ما يحرص بعض الناس، يحرص أشد الحرص حتى لو مات في أقصى المعمورة، يحرص أشد الحرص ولو كان في هذا مشقة ولو كان في هذا فتنة أن يدفن في أرض معينة. يا أخي الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله، عمله. من ربك، ما من نبيك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم تتبع ولا تبتدع، هذا الذي يخلد ذكر الإنسان. فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب اشتدت الأذية وعظمت البلية وكثرت الأذايا والبلايا، وهم أهل مكة مكاكوة، ها أهل مكة. بعض الناس اليوم يقول لك أنا ولد مكة أنا ولد المدينة، وبعدين غش وريبة وتدليس وشرب دخان وشرب شيشة وتعميرة، ها وتوسلات بدعية وعقائد خرافية، وإذا جاءت المفاخرة قال أنت من أهل فين، أنت من أهل الشمال، أنا من أهل مكة وأهل المدينة. يا شيخ أبو لهب وأبو جهل وأمية من أهل مكة مكاكوة، ها لكن الأرض لا تقدس أحدا. أوذوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن إسحاق والحديث صحيح عن أم سلمة وصرح ابن إسحاق بالتحديث، قال لهم النبي لما اشتدت بهم الأذية وعظمت البلية قال أخرجوا إلى أرض الحبشة. أرجوك أن تحفظ، أنا أعرف أن هذا من محفوظاتك صغيرا، لكن احفظ كلمات الآن وضعها في الجيب الداخلي في القلب لتتدبر وتتعظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت بهم الأذية وخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونه في منعة من قومه ومن عمه أبي طالب، أذن لهم بالهجرة. وأين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ ليست أرضا يعيش عليها مسلمون ولا يحكمها مسلمون، وإنما هي بلد يعيش بها النصارى وهي الحبشة. والحبشة معناها الخليط، والحبشة معناها الخليط، وهي أثيوبيا التي كان يحكمها إلى قبل 30 أو 35 سنة هيلاسي لاسي، وهو نصراني متعصب غاية في التعصب، قتل الألوف المؤلفة من المسلمين وسحقهم سحق، وكان متعاونا مع اليهود حتى إنهم نظموا له كوماندوز قرابة 3100. لماذا هذا الكوماندوز؟ لسحق المسلمين، تدربوا على أخطر وأفتك الأنواع من الأسلحة لسحق المسلمين. وجاء بعده أيضا رجل نصراني آخر، ولكن في كلا العهدين كانت سمة التعاون مع اليهود بارزة في سحق الإسلام والمسلمين، لكن ليس الأمر كذلك في ذلك العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إليها لعل الله عز وجل أن يجعل لكم إن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره. اخرجوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره، ولعل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. بها النجاشي، والنجاشي لقب، كما أن فرعون لقب من ملك مصر، وقيصر لقب من ملك الروم، وكسرى لقب من ملك فارس، والخاقان لقب من ملك الترك، نعم، وفرعون لقب من ملك مصر، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة. وكانت خليط يرتحل إليها من الخليج ويرتحل إليها من الجزيرة العربية الراحلون إلى تلك البلاد. شوف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بأنه ملك عادل، ثانيا أنه لا يظلم أحد بجواره، ثالثا لعل الله أن يجعل لكم بها فرجا ومخرجا. ننتقل نختصر الآن، إيش تقول أم سلمة في رواية ابن إسحاق؟ إيش تقول أم سلمة؟ قالت فلما نزلنا أرض الحبشة خرجنا أرسالا، أي متفرقين، خرجوا أرسالا متفرقين. كيف وصلوا؟ وصلوا إلى الحبشة بسفينة. كيف خرجوا من مكة؟ وإلى أين ذهبوا؟ إلى أي ميناء؟ فاستقلوا، ما في هناك في مكة أرض غير ذي زرع ولا بحر ولا نهر. خرجوا بأقدامهم إلى الشعيبة، والشعيبة هذا المكان الموجود الذي يسمونه الآن من باب اللطافة والطرافة بحر مكة، يتنزه فيه أهل مكة، يتنزهون إلى درجة كثرت فيها الحوادث، إلى درجة حتى صار شيء في العقيدة. إذا أراد الإنسان يذهب إلى الشعيبة قالوا ترى هذا مكان الجن، مثل البيضة عندنا، يقولون إن انتبه للبيضة ترى مملوء بالجن. يا أخي الجن في كل مكان، لكن أن تعتصم وسمي بالله ولا تبل في جحر، ها، ولا أقول بسم الله، وإذا أردت تقضي حاجة تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إيه نعم، وعند الغروب امسكوا صبيانكم فإنه الوقت الذي يعني ينفلت فيه الجان والشياطين، وإلى آخره يقول أعوذ بكلمات الله التامات. ذهبوا إلى الشعيبة واستأجروا سفينة بنصف دينار نقلتهم إلى الحبشة. قالت أم سلمة فلما وطئت أقدامنا خرجنا أرسالا، أي متفرقين، دخل القوم أرسالا أي متفرقين، كما قال كعب أضحت سعاد بأرض ما يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، المسرعات أو المرسل بمعنى الأفواج والطوائف. فقال فلما وطئت أقدامنا، قالت فلما وطئت أقدامنا أرض الحبشة، شوف تصديق قول الرسول لا يظلم أحد بجواره، لما وطئت أقدامنا أرض الحبشة نزلنا في عند خير جار وفي خير دار. أمنا على ديننا، أمنا على ديننا ولم يظلمنا لا هو ولا لا النجاشي ولا غيره. أرض نصرانية، أقوام النصارى، نعم نعم، ما دام العدل موجود فإن الأمن والطمأنينة موجودتان. ولذلك قال ابن تيمية: إن الله ليؤيد الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ولا يؤيد الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن السماوات والأرض قامتا على العدل والقسط. ولذلك قال النبي كما في النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يدي ربي يمين. الذين يعدلون، الذين يعدلون العدل، قامت السماوات والأرض على العدل. عددهم كما جزم ابن حجر 11 رجلا وأربع نساء، استني شوي، أربع نساء. ومن هؤلاء 11 رجلا من هؤلاء النسوة؟ زوجته، منهن رقية وزوجها عثمان رضي الله عنهما وأرضاهم، عثمان وزوجته ابنة رسول الله رقية رضي الله عن الجميع، واختها كما جزم بذلك ابن حجر في رجب بعد 5 سنين من البعثة، ممن خرج كما روى ذلك البخاري، كما روى ذلك البخاري أبو بكر الصديق. ولما بلغ موضعا يسمى برك الغماد، ويسمى البرك اليوم، وجد صاحبا وحليفا له قديما وهو الحارث بن يزيد الملقب بابن الدغنة بالغين، فقال له: يا أبا بكر، تمشي فين؟ فين تخرج؟ تخرج تترك مكة؟ تخرج مكة مسقط رأسك، تخرج إلى أين؟ قال: أهاجر، فإن المشركين قد آذونا وضيقوا علينا. شوف لاحظ، قال: والله يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج ولا يخرج. الآن أنا أختبر، لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف بالفتح وتكسب بالفتح أيضا على الأفصح كما قال أهل اللغة، وتعين على نوائب الحق. هذه صفات من؟ قالتها خديجة البارة، الزوجة البارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله، أعادها ابن الدغنة بالغين في أبي بكر الصديق، قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. خديجة إيش قالت في رسول الله؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، إلى آخر الصفات، هي نفسها صفات أبي بكر رضي الله عنها. النتيجة هناك إيش؟ والله لا يخزيك الله أبدا، صاحب هذه الصفات الوصول لرحمه والله ما يخزيه. أما الذي يقطع وسيء الملكة وسيء التعامل مع خلق الله، هذا ما أظن، والله أعلم، أنه سينصر أو منصور. هنا لا يخرج ولا يخرج، صاحب هذه الصفات والله ما يفزع ولا يخاف ولن يخشى شيئا إن شاء الله. ارجع فأنا لك جار، ودخل به في وسط قريش، شوف الرجولة، وهو ليس على الإسلام، أمسك بيده وقال: يا معشر قريش، ترى قد أجرت أبا بكر. وهذه كلمة عظيمة، يعني ما أحد يؤذيه، كلمة عظيمة. وطفق أبو بكر يقرأ القرآن ويعبد ربه في البيت، لكن خرج مرات إلى فناء البيت، خرج مرات إلى فناء البيت، وطفق يرفع صوته شيئا بالقرآن، وإذا بالنساء والولدان يتعجبون، سمعوا شيئا ما سمعوه، ما سمعوا إلا لات هبل، ما سمعوا مثل هذا الكلام وهو مبعث طمأنينة وسكينة، فتعجبوا، فخشي الرجال، الرجال الأسوياء والكبراء الذين هم كان مفترض لرجولتهم ولكبر عقولهم، لكن إيمانهم ما في إيمان، أمسكوا بالنساء والولدان ونكلوا بهم وذهبوا إلى الحليف، قالوا: يا ابن الدغنة، إما أن يسر أبو بكر وإلا أخرج من جواره. فقال له: يا أبا بكر، إن هؤلاء القوم يشتكون، فإما أن تسر وإما رد علي جواري، فوالله إن الإيمان لا يأبى على الإنسان أن يقايض بالعقيدة وبالإيمان والتوحيد. فقال له أبو بكر بملء في المؤمن: قال: أرد عليك جوارك يا ابن الدغنة وأرضى بجوار الله عز في علاه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وللحديث إن شاء الله بقية. من أسئلة اليوم يقول: هل لزيارتي